سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديثا قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظم، ومنا من كان في جسره، أي بمعنى أنه يرعى الإبل. قال: فإذا بمنادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم في القوم خطيبا. قال: أيها الناس، ما من موطن خير إلا ودل عليه الأنبياء قبلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وما من موطن فتنة أو شيء إلا وقد حرر منهم. ألا وجعلت عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، حتى إن المؤمن لا يرى الفتنة يقول: هذه مهلكتي، حتى إذا مرت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، ثم قال: من أراد أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت يرد الأصل إلى أصله، يرد الفرع إلى أصله، والنهر إلى مصبه. نبيكم صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهذه الأمة المباركة المحمودة، أمة نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله عز وجل دون سائر الأمم على أن تحمل هذا الدين على أعناقها، إلى أن يترث الله الأرض ومن عليها، عليكم بالأصول. ما ترك العبد أصلا من أصول الإسلام إلا وابتلاه الله عز وجل بموت قلبه، فإن الإسلام جزء لا يتجزأ. وإن الإسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليضع قواعد وأصول، ومن ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حجة الوداع، ثم عاد على المسلمين مرة أخرى أصول الإسلام. وكأن الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يقول علماء التفسير: طوبى لمن تمسك بدينه في وقت الفتن، طوبى من خير بين أمر الدين وأمر الدنيا فاختار الدين على الدنيا وإن كان فيها الهلكة، طوبى لعبد أعطاه الله عز وجل بصيرة في قلبه وعلم بأن الإنسان مسؤول، وبأن العمر لحظة، وبأن الأيام تمر مسرعة، وبأن بقاء نبينا صلى الله عليه وسلم كان بقاء وقتيا بينهم. أما دين الله عز وجل فإن الله حافظ دينه، وإن الله عز وجل ناصر دينه، بي أو بك، وإن الله لا يعز هذا الدين الأحباب. نبيكم صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع آخر حجة حقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع الناس وقال كلمات لو عقلناها معاشر المسلمين كما عقلها أصحابه لعلموا بأن هذا الدين منهج عمل وبأن هذا الدين له قواعد وبأن الدنيا تلتف على المؤمن حتى تسلب منه كل قاعدة. وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا وداع ولكن أراد أن يذكر. يقول جابر كما روى مسلم فلما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته بعد أن صلى ركعتين أو أحرم في دبر الصلاة لبى بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ وما هي لا إله إلا الله؟ وما معنى لا إله إلا الله على أرض المسلمين؟ وما معنى محمد رسول الله؟ وما معنى بني الإسلام على خمس؟ وما هي شروط والقواعد التي جمعها العلماء من الاستقراء والاستنباط فجعلوا لهذه الكلمة شروطا؟ من أتى بهذه الشروط استكمل الإيمان كاملا وانطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله من الدنيا كما روى مسلم لا إله إلا الله وجبت له الجنة. ولكن انتظروا فإن هذه الكلمة تستغرق الحياة بما فيها فقد استغرقت بالنبيك صلى الله عليه وسلم 63 عاما يدعو إلى الله ثم استغرقت من أبي بكر عامين يحارب فيها ثم استغرقت من عمر 12 سنة يقيم لا إله إلا الله في قلوب المسلمين ويفتح بها البلاد. صارت هذه الكلمة فرقان بين الحق وبين الباطل. صارت هذه الكلمة التي تحفظ دم المسلم وهي التي تغلق دمه وهي العنوان بين الإسلام والكفر وبها تفتح البلاد وعليها تراق الدماء وعليها تفتح أبواب الجنة ومن أجلها خلق الله النار فأعمدي سمعك حتى تعلم بأن لا إله إلا الله في زمن الغربة غيبت. المسلمون يحتاجون إلى مراجعة. مسلمون هذه الأمة بما فيهم نحن نحتاج إلى عودة إلى التوحيد إلى ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. ما من عبادة أقره النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي تحمل لا إله إلا الله. وما من أمر لا يكون لله إلا وهو رب على صاحبه. فماذا نرجع؟ ماذا نقف مع هذه الكلمة المباركة التي من حملها في قلبي سار إلى الرب سبحانه جل وعلا بدون حساب ولا سابقة عمل؟ بل إنك لتعجب حينما يأتي رجل لا يعرف أحد من الصحابة أعرابي جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لي إذا أنا دخلت في الإسلام؟ قال لك الجنة إن صدقت. ما معنى الصدق؟ ولما علق النبي صلى الله عليه وسلم الشرط على هذه وكان في وقت القتال وإذا الرجل يعلنها صراحة لا رياء ولا سمعة قال لا إله إلا الله ثم حمل سيفه فدخل فقاتل فقتل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمل قليلا وأجر كثيرا لا يعرفه أحد ولكن الله يعرفه. إنما هي قلوب أشربت بحب الله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ترى اليوم حالنا فحالنا يحتاج إلى مراجعة. حالنا يحتاج إلى عودة إلى الإسلام مرة أخرى وإن كنا مسلمين. اجلس إلى من شئت من عباد الله إن لم يكن عنده أصول سترى رجلا فارغا وامرأة لا رصد لها وشبابا لا هدف له. ما هكذا المسلم. وإن طالت بك حياة فلزاما عليك أن تقف. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم علمه ربه فقال أعلم أنه لا إله إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ علمها فرعون فأبى، علمها أبو جهل فأبى، علمتها قريش فحاربت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما علمها الصحابة وقاموا بها رفعهم الله. بلال العبد وعمار مولى وأبو جهل سيد، ولكن شتى أن بين رجل فتح قلبه لأمر الله وبين رجل أغلق قلبه على حب منصب والدنيا والهوى، فصارت الدنيا وص والآخرة فرع. أيها الأحباب، إن لا إله إلا الله تحتاج إلى بص. لا تحتاج مني أن أقول لا إله إلا الله بلسان فاتر وقلبا بعيدا عن التوحيد. جلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظاهرة وهو مسند رأسه إلى الجد، ولا يقول إلا يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. يقول ابن الخيم: فننمت منه ثم قلت يا شيخ رأيتك على حالة عجيبة. قال: اسكت. لم تسكت؟ قال: لأن اللسان إذا تواطى مع القلب جمع له الخير، وإذا جمع الخير في القلب صار العبد من الرب. أتدري لماذا؟ لأن العباد كلهم عبيد لله، وبيد الله عز وجل أراد منا التوحيد على أرضه، وأراد منا أن تقيم الإسلام على أرضه، وأن تقيم شرعه في قلبك. أما إذا ضحيت لا إله إلا الله جانبا فإن المسلم لا تحصل منه فائدة. الكل يتنظر بالكفرة لأنهم يتقنون العمل ويحسنون صنعا، وإن قامت بهم أعمالهم فقد قعدت بهم عقيدتهم فهم كفرة. لا حظ لهم في الآخرة بل حظوظهم في الدنيا فلا تغتر. لأنك مسلم ولأنك تقول لا إله إلا الله، ولأنه لو علمها لقالها، ولكن القلب مغيب. عمر رضي الله عنه يدخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يرى النبي ينام على حصير قد أثر في جنبه، ثم قال: ها يا رسول الله، كسرى وقيصر ينعمان في الدنيا وأنت أنت رسول الله تنام على الحصير فيؤثر في جنبك. هنا لابد من انتفاضة من نبيكم ليعلن عمر ومن خلفه بأن الدنيا بأسرها بدون توحيد لا تساوي شيء. لا إله إلا الله تحرك قلبك، تحرك كل جارحة فيك، تحركك إلى العبادة، تحركك إلى عدم الظلم الذي لا يستمع عنه إلا الأشراف ممن عنده دين، تحجبك عن المعصية، تجعلك مقيما لأمر الله عز وجل، مقيما للصلاة، ثابتا على أمر دينك. وإن قطعت إربا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينضفض ويقول بشكل منها أنت يا ابن الخطاب، فبكى عمر وسكت. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع القاعدة الأولى، قال: يا ابن الخطاب، إنهم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، لهم الدنيا وليس لهم في الآخرة شيء. أما أنت أيها المسلم فإن لك الدنيا والآخرة. نعم، لك الدنيا والآخرة. لك دنيا تقول فيها لا إله إلا الله، ولك دنيا مزرعة للآخرة، وتصبر وتتحمل على هذه الكلمة حتى تلقى الله عز وجل. فإذا لقيته بلا إله إلا الله توحيد خالص كانت لك الجنة. أما غيرنا فليس لهم من الدنيا شيء. أيها الأحباب، كلنا أزمة أخلاقية. كلنا اليوم نعاني من رقة في الدين في قلوب الناس. صرنا مسلمين بلا إسلام، صرنا على التوحيد ونحن لسنا عليه. وأعني بهذه الكلمة أنك تقولها منطقا ولكنك لا تطبق الأمر. انظر حولك واحكم أنت بنفسك، وكن أنت على يقين من نفسك بأنك أنت القاضي على أمرك. هل تقيم الصلاة كما كان نبيك يصلي؟ هل أنت تعطي حق الله عز وجل في المال كما حارب عليه أبوك طيبة نفسك؟ هل أنت تقف وتحشر نفسك عن الزنا حتى وإن تيحت لك الفرصة؟ هل أنت تستطيع أن تكف لسانك عن أعراض المسلمين وأنت على التوحيد؟ وعلى هذا فقس، ربما تجري الأمور العظام، حلال بين صرف والناس لا ينظرون إليه، وحرام بين صرف والناس يتقاتلون عليه. لمن؟ غاب التوحيد، صارت الدنيا بلا شيء، الكل يجمع، الكل يكذب، الكل يحاول أن يصل إلى ما وصل إليه الكفرة من تشميع وتكذيب في الدنيا. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ لقاء مرير، وقوف عصيب، قطر ضيق، وعمل قليل، وسفر طويل، ووقوف بين يدي الله عز وجل لا تدري أيغفر لك أم تكون من الذين كتب عليهم الشقاء أم إلى الجنة راحل. أيها الأحباب، صعد علي بن أبي طالب المنبر ذات يوم، وإذا بالناس يجتمعون عليه، وإذا بهم يقول لهم كلمات جامعة تعلمها من نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يأخذ منها فليأخذ، ومن لا فهو كما شاء. صعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه المنبر ذات يوم وقال: أيها الناس، اعقلوا عن ربكم جل وعلا، فما أعطي اليوم من ست خصال إلا وكان من أهل الجنة. أتدري ما هي؟ اسمع لتعلم. قال لهم: إذا علم العبد ربه حقا فقد أتى برأس الأمر. هذا هو رقم واحد، أن تعلم بأن لك رب يريد منك التوحيد الخالص، ويريد منك أن تتمسك بدينك، ويريد منك أن تقف على شرعه، وأن تكون وقافا على حدوده، وأن تدعو إلى دينه ما استطعت، وبأنك مسؤول عن رعيتك ولا بد لك أن تحاسب. قال علي: من علم ومن عرف عن الله وعلم عن الله فقد أتى برأس الأمر، ومن علم بأن الشيطان عدو له فعصاه فقد أتى بالأمر، ومن علم الحق فاتبعه فقد أتى بالأمر، ومن رأى الباطل عائنا معاينا له واجتنبه فقد أتى بالأمر، ومن علم بأن الجنة حق أعد لها العدة، ومن علم بأن النار تنتظره صارع وهرب منها ثم نزل وانصرف. هذه ست خصال تدور عليها الحياة ويدور عليها شرع الله عز وجل. أما وقد كنا في زمن يصاب بنا من غباره من ربا وغير وحرام، والإنسان لا يستطيع أن يقف على شرع الله، فهذا أمر صعب. أما سمعتم عن عمر رضي الله عنه جلس يوما في بيته وإذا بعبد الله بن عمر يدخل عليه فقال: يا بني، إن استطعت ألا يفطر لسانك بذكر الله فافعل، وإياك إياك وذكر الناس، فإن كثرة ذكر الناس يقصي القلب. ثم قال له: انصرف، هؤلاء هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين أقاموا التوحيد على الأرض. ليس التوحيد كلمات تقال باللسان، ولكن لا بد من متابعة العمل. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بمعاذ وقال يا معاذ إنك تخطب على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. أتدري ما معنى الطاعة؟ أن تنقاد لشرع الله عز وجل في زمن الفتنة، في زمن الغربة، وأن تبحث لنفسك عن مخرج، وأن تتمسك بحبل الله عز وجل ولا تحيد عن الطريق أبدا وإن خالفك الناس. أن تكون وقافا عند الحلال والحرام، فالكل يرى الحرام ولا يتورع. أين ورعك؟ أين دينك الذي يحجبك عن هذا؟ سرنا غثاء، صار الدين هو الأصل. إذا غير العبد بين أمر الدين وأمر الدنيا قدم الدنيا على الدين. وعمر رضي الله عنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في صلح الحديبية، وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال وقريش على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي التحية في ديننا؟ لما نتنازل عن الدين؟ لما نصنع لا تمشي إلا بالرشوة؟ لما لا يكون لباس؟ والقليل من الحلال فرع. لما تغيرت الفطر وصارت زنا نص والزواج فرع. لما الناس لم يعد عندهم خشية من الله عز وجل؟ لما حرمنا الصلاة في الليل؟ أتدري لما؟ لأن النفوس تغيرت، وبأن لا إله إلا الله لا تجد في قلب العبد مكان، ولو وجدت لعاد إلى أصله. أصلك طيب، أصلك نقي، أصلك التوحيد والفطرة، فإن خالفت أصلك دخل الشيطان ثم تمكن من قلبك. وقف رجل من الصالحين على رجل وقال إياك من ثلاث: جمود العين، وقسوة القلب، وكسرة الغفلة. جمود العين فلا بكاء يغسل ذنبك، وقسوة القلب فلا قرى للتوحيد مدخلا، وكسرة الانشغال بالدنيا تميت فيك كل جارحة. انظر إلى صاحب ذنبك وقل له سؤالا: كيف كان حالك مع أول ذنب؟ يقول: أنا كنت أرجف وربما ترددت في الفعل. اسأل من يتعاطى الرشاء، قل له: كيف حالك مع أول جنيه تأخذه؟ يقول لك: أرى بأن صياك أن رجلا يغربه بالسياط يدخدره في كل جارحة. حتى إذا عدى أو مر عليه الشيطان استكان الجرح، ماتت لا إله إلا الله في قلبه، وصار يرضع في الحرمات بلا ضابط. ثم صار بعد ذلك هو الذي يطلب المال بفمه. وإذا دخلت مواسم الطاعة ترى من الأمور عجبا عجابا. بعضهم يقول لك: لا أضع في جيبي. يفتح الدرج، ضع أنت بيدك. يتبرع في رمضان، يتبرع في غير رمضان، يرى بأن رمضان له حرمة ولا يراعي حرمة المسلمين. نعم، إن التوحيد أصل، وإن الفطرة نقية، ومهما حاولنا أن تصل إلى غير ذلك فإن الله عز وجل محاسبك. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه وإما ينصرانه وإما يمجسانه، وكلنا عندنا فطرة صحيحة. تريد أن تستيقظ فقط، تريد أن ترجع إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. اعلم بأن نبيك صلى الله عليه وسلم ما كانت حياته سدى، وما كانت رحلته في مكة مجرد تحليل، إنما قام التوحيد في قلب أصحابه. عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود أعداؤك ليخلص عليهم زرعهم، يعني يقدر عليهم ما تأتيه الأرض من زكوات أو من أشياء من تمر وزبيب. وإذا باليهود يجمعون له كومة من مال، وقالوا: يا ابن رواحة هذا لك، هذا لك. فنظر ابن رواحة وقيل وقال: لماذا؟ قالوا لتحكم فينا بالحق، أن تحكم بشرع الله وأن لا تحيف ولا تشك. فنظر إليهم طويلا ثم قطع رأسه ثم قال كلمات: اسمع لتعلم بأن دينك عزيز، وبمعنى أنك عززت دينك رفعك الله عز وجل وأعلى قدرك، وإن الله ناصر دينه بي أو بك، وإن الدين باق إلى قيام الساعة، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن العلم يتلاشى، ولكن العلماء يقبضون من هذه الأرض فيبقى أصولا جهالا يدعون الناس إلى غير التوحيد، يضرب على كفك ويقول لك بعهد الله هذا حلال وهو عين الحرام، كما يسمع البعض يقول لك معاملات تجارية لما تحرمها بيع وشراء وهو ربا صحيح. وصار الناس يبتعدون عن العلماء ويأخذون من العامة رعاع، ولو أراد أن يبني بيتا لذهب إلى البناء، ولكن في أمر الدين لا ينظر إلى العاقبة، يقول لك ماذا أصنع؟ أبيت في الشارع؟ أفعل كذا؟ أقول لك إن النار حارة، وإن نبيك صلى الله عليه وسلم لا يملك لك من الله شيء، فقد بلغ. وما يضرك لو عشت في منزل من طابق واحد، وما يضرك وإن لم تستطع أن تزوج البنت وجمعنا لك من مال الله، وما يضرك لو كان عندك نصف الدان ولا تشتري آخر من ربا كما يصنع البعض، وما يضرك كل هذا لو مت على التوحيد على لا إله إلا الله خالصة، ما يضرك. وإذا بعبد الله بن رواحة يقول لهم كلمة: جئتكم بعند خير الناس رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو من أحب الناس إلي. ما وصل حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلا حينما علموا أنه مرسل من الله، أما نحن فنعلم بأنه نبي وبأن هناك إله وبأن هناك جنة وبأن هناك نار ولا حراك لنا البتة. ماتت القلوب في فتن وتعلقت القلوب بالدنيا فصارت الدنيا الأصل. قال ابن رواحة: جئتكم من عند أحب الناس إلى قلبي، والله إنكم لمن أطبق خلق الله إلي، وما يمنعن ذلك على أن أعدل فيهم بالحق. وإذا باليهود يقولون: هذا الذي قامت به السماوات. أتدري بما قامت السماوات؟ بأن هناك إله واحد لا إله إلا هو سبحانه، هو يعطي ويمنع، هو الذي يفطر ويومي، هو الذي يعطيك ولد ويعطيك بنت، هو الذي يحدد لك الحلال والحرام، هو الذي حجب عنك كل شيء، هو الذي جعلك مسلما موحدا، وما أراد منك إلا أن تذكره. أيها الأحباب، إن في الصدور غصص وإن في القلوب حرقة، حينما قال المسلمين يقطعون في حرمات الله ويلحون أمر الله جانبا، ولا مشعك إلا إلى دينك ولا يرفعك إلا دينك، فمتى ترجع؟ تحتاج إلى هزة، تحتاج إلى عفة، تحتاج إلى إعادة نظر في أمرك منذ أن خلقك الله عز وجل إلى أن يتوفاك. أيها الأحباب، أنت في يوم جمعة، اعقد العزم مع الله عز وجل على أن تحقق التوحيد، أن تعلم بأن الله مطلع عليك ويراك، وتستحضر قول الله عز وجل. نعم، تستحضر هذا الأمر، أن الله مطلع يراك، وبأن الله عز وجل قادر عليك، وبأن العباد ما قدر الله حق قدره. نعم، ألم يعلم بأن الله يراك؟ عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، نبيكم صلى الله عليه وسلم كان في مجمع من الصحابه، واذا بجبريل صلى الله عليه وسلم يدخل عليه فقال: يا محمد، ما الاسلام؟ سؤال يطرح لك، ما هو الاسلام؟ والله ربما بعضنا لا يستطيع ان يجيب على هذا السؤال، لان الاسلام صار عندنا ميراث، كلنا يتوارث الاسلام، كلنا ولد مسلما في بلاد الاسلام، وما باق ما باقه النبي صلى الله عليه وسلم من حراره الكفر حينما راى الناس يعجون بالكفر وانقلهم الى التوحيد. قام نبيكم صلى الله عليه وسلم وحده وأقام دعوته، ولكن أقامها برجال لما علموا عن الله وعقلوا عن الله كانت عندهم أصول. أنت اليوم تحرم وصلك، أنت اليوم يسحب البساط من تحت قدمك، أنت اليوم ترى بأن الناس مغيبون، صارت همم الناس خسيسة في أمور لا تصلح إلا الوقتية. دخل رجل على عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في هذه الحياة؟ وكان بجواره رضي الله عنه ثمرة طيبة. قال: بكم تساوي هذه؟ قال: ربما بعض الدراهم والدنانير. فقال: فإن اشتراها العبد من خالص ماله حلالا أيكون آثما؟ قال: لا. قال: وإن اشتراها من مال حرام أيكون في حرام؟ قال: نعم. ثمرة طيبة والأصل المال حرام. قال: ثم أكلها، إلى ماذا تصير؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. كأن الرجل استحى أن يقول لك بول وضارب. انظر إلى من يتمتع بوقتيته، سواء كان حراما أو غيره، كلهم يستوي في النوم والغائط، وكلهم يستوي في أن يأكل ويشرب ليقيم أمره. أما ما يبقى لك فليس لك شيء. نعم، عمر قال له: كانت الدنيا هكذا، فعلى ما يقتتل الناس، على ما يقتل بعضنا بعضا من أمر دنيا حقيرة، على ما يقتل الأخ أخاه على قيراط من الأرض، أو على 20 جنيه، أو على أمر تافه. لما سئل: أيحلف بن قيس، كيف تعلمت الحلم؟ أتدري ما الحلم؟ أن تعفو وتصفح، أن تصبر على الناس، أن تجعل بينك وبين الحرام سدود لا تقفز عليها. قال: تعلمتها من قيس بن عاصم. قيس بن عاصم صحابي شغل بالحلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا سيد أهل الوطن. وكان عنده دين وتقوى، وكان عنده أصول. جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم قال: يا رسول الله، عندي من الإبل ما لا يحصى، وعندي من الغنم ما لا يحصى، ما ترى في هذا المال؟ هذا ما نتقاتل عليه، هذا ما ينحي بعضنا بعضا من أجله، هذا ما يقتل بعضنا التوحيد في قلبه من أجل أن يسير إلى ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا قيس بن عاصم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبليت. فأبقيت. قال: يا رسول الله، والله إني لا أرى للناس في هذا المال حقا، فما ترى في حقهم؟ قال: لا تحجب الناس عن مالك، إما حفظه، بمعنى إذا أراد رجل أن يركب اعطيه ركوبا، ومن أراد اللبن فأعطيه لبنا، اعطيه شاة تحلو أو غير ذلك. قال: يا رسول الله، والله إن الناس لا يبنون علي في المغرب عندما يروح، وعندما تأتي الماشية فلا أمنع أحدا أبدا، أخذ برأس جمل أو برأس ناقة أو برأس غنم أو أي شيء. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عاصم جالس في مجلس والأحنف بجواره، وإذا برسلين يأتيان بربحاطين على أكتافهم. تخيلوا أن هذا معك رجل مقتول يشرب دمه، والآخر مربوط، ثم جيء بهم إلى قيس بن عاصم، والله ما تحرك حتى انتهى المجلس. ثم قال: من القاتل؟ قالوا: ابن أخيك. قال: يا من المقتول؟ قالوا: ابنك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نظر إلى ابن أخيه القاتل وقال له: يا بني، لما عصيت ربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك؟ فسكت. قال: حلوه. ثم خذ أخيك وكفله. ثم قال: صب إلى أمي كثيرا من المال فإن أمه غريبة. وانتهت القصة. من قام فقتل أخاه، ومن قتل كذا وفعل كذا وإن كان له الحق، ولكن أقوام علموا عن الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أين الأجور المغيبة؟ صار الكل يقول حق ولا حق له، صار الكل يرى الباطل ويقاتل عليه، وصار الدين أصل والكل ينحيه جانبا. اعلم بأن الحياة قصيرة، وبأن الأيام قليلة، وليس بينك وبين أن تلقى الله إلا الموت. نعم، نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الموت أدنى لأحدكم من شراك نعله، وإن الجنة والنار كذلك. لو تخيلت بأنك لا تخرج من مكانك هذا، إلى أين تصير؟ عندك مظالم ولا تستطيع أن تردها، شيء في نفسك. عندك مال حرام ولا تتخلص منه. عندك ذنوب ولا توبة. الأيام تمر مسرعة، والعمر ينقضي في لحظات، وشعلت الدنيا مسرعة للآخرة. فإن استطعت أن تقيم أمر الله عز وجل لا إله إلا الله فافعل. يقول ابن الجوزي: كان هناك رجل يمر في المقابر، وإذا به ينظر حوله فلم يرى إلا امرأة تبكي على قبر. قال: فنظر إليها فإذا هي امرأة جميلة. قال: فوقف قليلا، ثم نظر إليها باستغراب وتأمل، فعلمت المرأة منه أنه يريدها عن نفسه. نعم، يريدها في الحرام، لا أحد يراه. يقول ابن الجوزي: وإذا بهذا الرجل كان شاعرا. يقول: ما كنت أظن بأن البدر، ما كنت أظن بأن الشمس واحدة، وبأن البدر يأتي بمثل هذا الحسن معروف. هو يغازل المرأة وينظر إليها، فلما رأيت بهذا قلبي وجرى دمي على الخدود معكوف. يستمين المرأة، فإذا بالمرأة ترد عليه وكانت شاعرة. أتدري ماذا قالت له؟ قالت: إذا كنت صاحب دين ونسب فإن صاحب الدين بغض الطرف معروف، واعلم بأن الزناة لا خلاق لهم، وبأنك يا مسكين بين يدي رب العالمين موقوف. قال: فتقطأ رأسه ثم انصرف. رجعته إلى أصله الطيب. كم من مرة تقبل على الحرام ولا يمنعك أحد، وكم من مرة ترى نفسك لا يراك أحد وتقول: والله إن لا إله إلا الله تحتاج إلى مراجعة، التوحيد يحتاج إلى تجديد. ولا تعني بذلك أن تقول لا إله إلا الله مجردا، بل لزاما عليك أن يتواطأ اللسان مع القلب. تعلم أنك حينما تقبل على حرمات الله ولا يراك أحد بأن هناك رب. عبد الله بن عمر يسير في الصحراء، وإذا به يرى قطيعا من الغنم، فمال على الراعي وقال: يا هذا بعني شبك. قال: ليس لي. قال: اعطني لبن. قال: ليس لك، إنما أنا مستأمن على هذا المال. أين الأمناء؟ أين من أعطاهم الله الأموال؟ يتخولون فيها كيفما شاء ولا يقيمون أمر الله. أين من كان أمينا على المال العام ولا يراه أحد؟ أين من أعطاهم الله عز وجل؟ الله. فبكى ابن عمر ثم اسرع الى رب المال واشترى القطيع ثم اشترى العبد فاعتقه واعطاه الغنم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ايها الاحباب ايامنا تطوى مسرعه ولم يبق لنا الا الاستغفار والتوبه. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم قنا عثراتنا اللهم اتب علينا توبه نصوح اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احقن دماء المسلمين اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لمن قرانا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا هذا. اللهم ارحمنا رحمه واسعه اللهم ارحمنا رحمه واسعه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. اللهم امنا على لا اله الا الله اللهم امنا على لا اله الا الله وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر.